الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أشرف الناس وأفضل الناس وأرفع الناس هم العلماء بعد الأنبياء، الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. كفى فخرا لأهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: من لم يفقهه الله في الدين فليس بمراد به الخير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: الناس على أربع: عالم يعلم أنه عالم فذاك العالم فاسألوه، عالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه، وجاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فارفقوا به وعلموه، وجاهل هذا هو المركب، وجاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك جاهل أو سفيه فالقوه احتقروه. فأنا أحذر نفسي وإياكم من الجهل، وأطلب من إخواني الكرام أن يتقنوا طلب العلم وأن يتجهوا إلى طلب العلم. ووالله الذي لا إله إلا هو، بينا مع ترجمة الشيخ صالح بن عثيمين أن موت العلماء نذير شؤم، وإذا أراد الله قبض هذه الأمة وهلك أمة قبض أخيارها، وأخيار هذه الأمة هم العلماء. فالبدارة البدارة لطلب العلم، والحرص الحرص على طلب العلم، والإتقان الإتقان لطلب العلم. وكما يعني قال الشيخ حفظه الله: لابد أن نأتي يعني بالكتاب والكراسة ونكتب ونحفظ، ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الله يصبرنا وإياكم على طلب العلم. نبدأ إن شاء الله في درسنا الجديد. أقول اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر مهم، وهو أمر: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الأمر ده حار فيه بشر كثيرون، وهي مسألة الكلام عن القدر. والكلام عن القدر أهتم فيه من ناحية الربوبية، فإن القدر هو قدرة الله جل وعلا كما قال الإمام أحمد: والقدر سر من أسرار الله ومن أسرار الغيب، استأثر الله بعلمه فلم يعلمه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ومن كشف أبواب الغيب حارة وتخبط في بحر التيه والحيرة. فالقدر لمن يتقنه أن يقول: فوضت هذا الأمر لله جل وعلا، وفوضت هذا الباب لله، وعلمت أنه من لوازم ربوبية الله جل وعلا القدر. فالله ما خلق شيئا إلا وقد قدره، وما خلق الخلق وما قدر أهل الجنة وأهل النار إلا وقد علم ذلك وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق ب50,000 عام. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني ومن يعتقد أن هذا القدر كان سابقا، فالله جل وعلا يهدي قلبه للإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتقلب صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، يعني لا يمكن أن تأخذ إلا ما قدر لها. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله سابقا وما شاء فعل. وفي الوصية العظيمة الجليلة التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما روى أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبه. وأيضا في النذر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ما كنت قد قدرته عليه، لا قدرته، إنما يأتيه بما قدرته عليه، ولكن أستخرج من البخيل. هذه دلالة على النذر مكروه غير مستحب، إلا أن ألا يشترط على الله شرطا. فالأدلة قوية جدا في الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، من تركه مات على كفر وضلال. ولذلك قال عبادة بن الصابت لأبيه وابنه وهو في سكرات الموت: يا بني لو مت وأنت لا تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك دخلت نار جهنم والعياذ بالله، أو مت على الكفر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وللإيمان بالقدر لابد أن نؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بخلق الله جل، الإيمان بعلم الله السابق على كل شيء. الثاني الإيمان بأن الله بعدما علم كتب كل شيء، كتب أهل الجنة وأهل النار وأهل الشقاوة وأهل السعادة، بل كتب سقوط الورقة من على الشجر إلى الأرض، كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كما سنبين. والثالث أن تؤمن بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة في كل البشر. الرابع أن تعلم أن الله جل وعلا بعدما علم وكتب وشاء خلق ما شاء. ولذلك قال بعضهم: لأنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت، وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنت تخلق ما شئته وغيرك يشاء الأشياء ولا يستطيع أن إيش أن ينفذ هذه الأشياء. فأما المرتبة الأولى وهي علم الله جل وعلا، الله جل وعلا عالم بكل شيء. وتكلمنا في الأسماء والصفات أن علم الله على أقسام ثلاث، هي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف، لترجمة أنا عايز أفهمها دي بقى. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، الترجمة هذه ما كان وما يكون مفهومة، لكن ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ترجمة هذه سبق طبيعة وكاشف. وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لما وقفوا على النار قالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ويأتينا الرسل فسنؤمن ونخبت لله جل وعلا ونتعبد له. فقال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب دليل ثاني، أي نعم أي نعم نعم، بس هي أوضح في الولد، أوضح في الغلام، لأن ورد في الأثر نويش: فلو كبر لأتعبهم طغيانا وكفرا. طيب دليل ثالث، أحسنت صح كده: ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: ألئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا ولئن قتلوا وليولن. أيضا في المنافقين قال: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المهم والغرض المقصود، الله جل وعلا علم كل شيء علم تام لا نقصان فيه. قال والله جل وعلا: أضل المضل بعلمه السابق فيه، ويسر الهدى على المهدي لعلمه السابق فيه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقال ابن عباس: علم سابقا أن هذا محل للضلالة ولا ينفع له الهدى فأضله الله جل وعلا. كذلك قال ابن القيم: الله جل وعلا سابقا قبل أن يخلق هذا العبد علم أنه محلا للضلالة فأضله الله. ولذلك قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين علم أنهم على فسق وفجور والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كذلك قال الله تعالى لما طلبوا الرسالة وقالوا: كيف يهدي هؤلاء ولا يهدينا نحن؟ قال الله تعالى: كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ماذا رد الله عليهم؟ بين لهم أن في علمه السابق أن هؤلاء يستحقون الهداية، أما هؤلاء لا يستحقون إلا الغواية والضلالة. قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولذلك قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يستحقون هذا العمى وهذا الضلال، أما الذين هداهم الله جل وعلا علم سابقا أنهم محل الهدى. وأوضح ما يكون في هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعلم أنهم محل للخير وللهداية، ولذلك اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والآية الجلية الموضحة لهذا قول الله تعالى أحسنت، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طب كانوا أحق بها وأهلها من وين؟ من علم الله السابق. وزي قال ابن مسعود اختارهم الله لعلمه بقلوبهم، أعمق الناس علما، أبرهم قلوبا، ألينهم وأحسنهم خلقا رضوان الله عليهم. أما المرتبة طبعا دي تفيد الإنسان جدا لما يعلم أن الله يعلم كل شيء. فإذا قدر الله على عبد شيئا علم أن الله يعلم أن هذا هو الخير له، ثبت على الدين. كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو في علمكم الظاهر، أما العلم السابق هو خير لكم. فهذا يفيد طالب العلم جدا أنه لو علم أن الله يعلم سابقا كل الخير أو الشر فقدر عليه شيء، يقول والله ما قدر الله علي هذا التقدير إلا لأنه خير لي. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة المقادير. طيب الإيمان بكتابة المقادير على خمسة مراتب هي أيضا، أو على أربع خمسة مراتب. المرتبة الأولى كتابة الله كل شيء في اللوح المحفوظ. كتب الله في اللوح المحفوظ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، وكتب الله جل وعلا أسماء أهل الأعراف، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، حتى أفعال الله وأقوال الله كتبها في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية كتابة الميثاق. لما مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته كتب أهل الشقاوة وأهل السعادة. الكتابة الثالثة كتابة عمرية، هذه الكتابة بالملك الموكل للنطفة التي في الرحم، يكتب الملك شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، الأجل، الرزق، ثم يكتب بعد ذلك هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. الكتابة الرابعة من الثالثة الرابعة الكتابة الرابعة الكتابة الحولية، السنة القمرية في ليلة القدر. الله جل وعلا يكتب مقادير الخلائق في ليلة القدر، يأمر الملائكة تكتب ذلك، حتى أسماء الحجاج تكتب في ليلة القدر وأسماء الأموات والأحياء. الخامسة الكتابة اليومية، مستقى من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، أي تقدير يومي، كل يوم يفعل ذلك الله جل وعلا. فهذه المرتبة كما قلنا مرتبة الكتابة. الكتابة الأولية هي الكتابة الأزلية، قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب، ما فرط في الكتاب من شيء. وذلك قال الله تعالى وما من دابة ولا طائر في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. أيضا يعني ورد على في الآيات، قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. ها إيه هو الإمام المبين؟ الإمام المبين تفسيره الصحيح هو اللوح المحفوظ. وقال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور اسم جنس لكل كتاب يكتب لرسول، فقال الله تعالى من بعد الذكر، أي من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ. أيضا كتبت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ. دليل ذلك أن الله جل وعلا قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ. ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما في أيدي الملائكة وعنده أم الكتاب. ولذلك كان عمر بن الخطاب يطوف ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فامحوها واكتبني عندك سعيدا. هذه يعني إذا كنت كتبت هذا في الصحف التي في أيدي الملائكة فامحوها واجعلها كما في اللوح المحفوظ إيش سعيدا. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكل شيء في اللوح المحفوظ، حتى أقوال الله وأفعال الله مكتوبة في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني تقدير الشقاوة والسعادة بعد مسح ظهر آدم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن الحصين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقيل له ففيما العمل؟ ما انتهى الموضوع، كتب في اللوح المحفوظ وأهل الجنة علموا وأهل النار علموا، ففيما العمل؟ فانتبهوا لهذا جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لكل مؤمن موحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر الله عليه الطاعة، فمن يسر الله عليه الاجتهاد في الطاعة وحب الطاعة وحب اقتراب من الصالحين، فهذه بشارة خير أنه كتب عند الله في اللوح المحفوظ أنه من السابقين أو أنه من الصالحين. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أناس قيل عن أناس والله يعني تسعى جاهدة لركعة واحدة تصليها والله يحبسهم عن ذلك، وتسعى جاهدا لتتصدق والله يحبس عنهم هذا لبغضه لهم ولعلمه أنهم ليسوا بأهل لطاعة الله جل وعلا، وأناس نائمون على السرير والله يفتح لهم أبواب الطاعات على مصراعيه لأنه يعلم أن هؤلاء هم الذين يستحقون ذلك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال عمران يختبر بعض الصحابة، قال أليس هذا ظلما؟ كتب، انتهى الموضوع، أليس هذا ظلما؟ فقال له قف شعري مما تقول، الله جل وعلا مالك الملك يتصرف فيه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال والله ما قلت لك ذلك إلا حرزا لعقلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومصداق ذلك قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بكتابين، قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا لا نعلم إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي في يمينه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وذرياتهم وأزواجهم وقبائلهم ثم أجمل لا يزاد فيهم ولا ينقص، اللهم اكتبنا منهم يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله أنت اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال الكتاب الذي في شماله وهؤلاء أسماء أهل النار وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم ثم أجمل وأغلق لا يزاد عليهم ولا ينقص. فقالوا يا رسول الله أفرغ الله من العباد؟ قال فرغ الله من العباد. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن الله إذا اختار عبدا من أهل الجنة يسر له عمل أهل الجنة وختم له بعمل أهل الجنة، وإذا كتب الله عبدا من العباد من أهل النار يسر عليه عمل أهل النار ليختم عليه من ويكون من أهل النار والعياذ بالله. ثم نبذ الكتاب الذي في يمينه والذي في يساره ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. تقدير الثالث تقدير العمر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال أخبرني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 ليلة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع، يؤمر بالأجل وبالرزق وبالشقاوة وبالسعادة. ولذلك كان يقول السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى وهو في بطن أمه. وكان إبراهيم بن أدهم يبكي بكاء شديدا فدخلوا عليه فقالوا أنت الصالح الذي نرى فيك الاجتهاد والزهد والعبادة، كيف يعني تبكي هذا البكاء والله ييسر لك الطاعة؟ قال خلوا عني فإني لا أعرف، كتبني الله وأنا في بطن أمي شقيا أم سعيدا. ولذلك قال ابن مسعود فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم عليه بختام أهل النار والعياذ بالله فيزج في نار جهنم، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وقد كتب في بطن أمه عند الله جل وعلا أنه من أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيكتب من أهل الجنة فيموت على أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله وكل بالرحم ملكا يأتي على النطفة عندما يقضي الله خلقها فيقول أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الأجل، أي رب الرزق، فيكتب كل ذلك وهو في بطن أمه. نسأل الله أن نكون كلنا سعداء ونحن في بطون أمهاتنا. التقدير الرابع وهو التقدير الحولي وهو في ليلة القدر، وهذا مستقى من قول الله تعالى حاميم والكتاب الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة قال سعيد بن جبير هي ليلة القدر، الله جل وعلا يأمر الملائكة فيكتبون أسماء العباد الذين يحجون وأسماء العباد الذين يموتون وأسماء العباد الذين يحيون وكذلك أرزاق العباد. والتقدير اليوم هو التقدير الذي قلنا مستقى من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما في كل يوم، يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك مما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى لنا في أمر المرتبة الثالثة وهي مشيئة الله النافذة. الله جل وعلا أجمع أهل السنة على أنه لو شاء شيئا كان، وإن لم يشاء الله جل وعلا شيئا لا يكون. هذا يفيد طالب العلم ويفيد المتعبد لله جل وعلا أن قلبه ملاك قلبه يتوكل على من؟ على الذي إذا شاء شيئا كان، وإذا لم يشاء هذا الشيء لم يكن. وهذا تجريد التوحيد، تعلم أن قدرة الله جل وعلا أنه لو شاء شيئا كان، وإن لم يشاء شيئا لم يكن بحمل الأحوال. فقلبك لا يميل أبدا إلى عبد، فالعبد أفقر منك إلى ربه، فكلنا فقراء إلى الله جل وعلا، والله هو الذي يتحكم في هذا الكون، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ حاشا لله ذلك. فمشيئة الله نافذة في العباد. أما المرتبة الرابعة وهي المرتبة الأخيرة، وهو أن الله جل وعلا خلق أفعال العباد، يعني العبد ليس متحرر عن الله كما سنبين في خلاف المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة والأشاعرة هم أهل القدرية، والمرجئة الجبر والعياذ بالله، سنتكلم عنهم بعد ذلك بإذن الله. الله جل وعلا خلق أفعال العباد، ودليل ذلك قال الله تعالى الله خالق كل شيء، حتى أفعال العباد خلقها الله جل وعلا. طبعا المعتزلة يقولون لم يخلق الله أفعال العباد، بل العباد خلقوا أفعال أنفسهم. والله جل وعلا يقول والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وفي النص الصريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله كل صانع وصنعت. فالله خلق أفعال العباد. هذه تكييف لأمر الإيمان بالقدر، أننا لابد أن نؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء، فبعد ما علم كتب، فبعد ما كتب شاء، فبعد ما شاء خلق. مفهوم؟ نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. إن شاء الله يوم الخميس أنتهي من الإيمان باليوم الآخر، وأتكلم بس كلام وجيز عن القدرية وعن الجبرية من الفرق الضالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم عذرا على التطويل، لكن والله الذي لا إله إلا هو أتمنى من الله جل وعلا أن أكون مخلصا في هذا الأمر، وأن أكون مخلصا في النصيحة. اطلبوا العلم تعلو وترتفعوا، اطلبوا العلم ترتقوا عند ربكم، على الأقل اطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك حتى لا تقع في فخاخ أهل الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. موعدنا يوم الخميس، ويمكن يكون أخذ درس بعد، أتغيب بعدها لمدة، فتدعو الله لي لعلها تكون لله يعني. جزاكم الله خير.